وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. فجاءت القصة هكذا، بنو إسرائيل احتاجوا إلى الماء فطلبوا من نبيهم ورسول الله أن يستسقي لهم فاستسقى. فأوحى الله إليه أن يضرب ذلك الحجر. الحجر قيل إنهم يعني على بعد ذلك كانوا يحملونه معهم، والمعروف عند المفسرين إن هذا يعني حصل وتم في سنين التيه، حين كانوا في التيه الذي ضربه الله عليهم. وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، أوحى الله إليه بهذا المعنى، فقل نضرب بعصاك الحجر. فكان هذا العصا آية من آيات الله، آية كانت حجة وبرهانا لموسى على رسالته، حجة على فرعون. فهذا العصا هو الذي قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا، وهي العصا التي ضرب بها البحر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فهذه العصا التي ضرب بها البحر هو الذي أمره الله أن يضرب به الحجر. فانفجرت منه 12 عينا، وفي سورة الأعراف يقول فانبجست منه 12 عين. تخصيص هذا العدد من أجل أن بني إسرائيل كانوا هكذا، كانوا 12 أمة، وقطعناهم 12، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. لكل سبط ولكل أمة من الأمم 12، لكل منهم عين، فانبجست منه 12 عينا. فكان لكل جماعة منهم يعني عين تخصهم. فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. كل يعني فيه قسمة هذا الماء بينهم بعددهم، كلوا واشربوا، هذا أمر من الله لهم على لسان موسى عليه، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المسلمين. فهذه نعمة يذكرهم الله بها، وآية من آيات الله هذا الحجر. يذكر المفسرون أن هذا الحجر صاروا يحملونه، إذا احتاجوا للماء ضربهم موسى فانفجرت منه 12 عين. وهكذا في الآية الثانية، وإذ قلتم يعني واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. تقدم أن الله أنعم على بني إسرائيل في التيه بطعام هو المن والسلو، وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. فملوا هذا الطعام المن والسلوى. المن طعام حلو قيل إنه يجدونه على الشجر، والسلوى نوع من الطيور الناعمة. فملوا هذا الرزق وطلبوا أشياء مما ذكر الله من هذه البقول التي هي أدنى، ليست من الأطعمة النفيسة الرفيعة، لكن لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك، أيضا من نوع الاستسقاء، هذا استطعام. ذكر الله استسقاءهم ثم ذكر استطعامهم. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الله أعطاكم هذا الطعام النافع اللذيذ. وكأنهم كأن هذه الأنواع كانوا قد اعتادوها فهم اشتاقوا إليها. فادعوا لنا من يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تطلبون الأدنى وتتركون وتزهدون بما هو أفضل وأنفع. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل. مصرا بالتلوين يعني مصر من الأمصار، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني تجدون هذا في المصر، وهم الآن في التيه. فإن لكم ما سألتم. ثم ذكر الله ما عاقبهم به على عصيانهم وعتوهم وكفرهم وتكذيبهم. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة، حكم الله عليهم بالذلة والمسكنة، وحل عليهم غضب الله بسبب ما ذكر الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا يعني وصف لما جرى على بني إسرائيل، ما جرى منهم وما جرى عليهم من عقوبات الله، ما جرى منهم من التعنت والمعصية. كما تقدم أنهم لما قيل ادخلوا القرية التي قلنا ادخلوا هذه القرية، وهذه القرية لعلها والله أعلم هي المراد بالمصر، ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. حدد السحرة، هي في القرآن في مواضع، في سورة الأعراف وطه والشعراء، ما يعني هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم. يعني هددهم وهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، وقالوا له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا. كان السياق يشعر بأنه فعل بهم ما هددهم به وتوعدهم به. وهذا المعنى يسنى في القرآن، أعني قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وجاء بآيات يقتلون الأنبياء بغير الحق، ذكر الله هذا المعنى في سورة البقرة في أكثر من موضع، وفي سورة آل عمران، وفي سورة النساء. فيهم ذكر المفسرون منهم زكريا ويحيى، وبعد ذلك المسيح أرادوا أن يقتلوه، شبه لهم وظنوا، حتى ظنوا أنهم تم لهم ما أرادوا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم. المسيح عليه السلام عصمه الله من شر اليهود، بل رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. طيب إلى هنا إن شاء الله. لا إله إلا الله، سبحان الله.